استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. استأذن هل يهجيهم يهجوهم أو لا؟ لا، في هجاء المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف نسبي؟ أنا نسب أبو أمه من المشركين، فكيف نسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. نسلك من هؤلاء المشركين أنت وآباك وأمهاتك كما تسل الشعر من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سما قبلت سبه. وقال: حدثنا إسم أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه وهو يقص في القصص يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة. ثم سمعهم يقولون في ابن رواحة فقال لهم الرسول: لا تقولوا في شيء واسمعوا ما يقول هذا الشاعر. قال: فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع. آنا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين المضاجع. هذا يمدح الرسول كيف يسب. أقول: قال تابعه عقيل عن الزهري، وكان الزبيد عن الزهري عن سعيد والعرج أيضا عن أبي هريرة. ثالثا قال: أيضا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع حسان ابن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك الله يا أبا هريرة، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ابدأ بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. هكذا حسان بن ثابت. وقال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجوم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. أذن له أن يهجو المشركين. قالوا: جبريل معك أيضا، أهجهم يا فلان واسمعوا النص كما هو. يقول عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. ومن هنا علمنا أنه يجوز هجاء المشركين الكافرين ولا حرج. قال الشيخ: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. الشعر يجوز، ولكن إذا كثر وأصبحت تردد في الأماكن كلها وأنساك ذكر الله والقرآن لا يجوز هذا الشعر أبدا. واسمعوا الحديث. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف رجل فيحا خير له من أن يمتلئ بالشعر. لأن يمتلئ جوف الإنسان جوف رجل فيح قيح والعياذ بالله خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي هذا تبعيد من الشعر، لا الضرورة ولا بأس، بغير الضرورة ما يجوز الشعر، ولا سيما إذا كان ينسيك عن الكتاب والسنة. وقال حدثنا عمرو بن حافظ حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. ومع هذا هناك غرقوا في الشعر ونجانا الله. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقا، هل يجوز هذا الكلام وإلى لا؟ قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، قبل الحجاب ما في حرج، بعد ما نزل الحجاب جاي يستأذن عليها، استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له بالفتح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكني أرضعتني أمرأة أبي القعيس، فدخل على رسول صلى الله عليه وسلم فدخل علي رسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني لذا ما يدخل علي ولكن أرضعتني امرأته، قال إذني له فإنه عمك. نعم ماذا وضعتكم هو بنت عمك أخو أبيك. تربت يمينك، هذه كلمة دعوة ناصحة لا بأس، تربت يمينك أي امتلت بالتراب أو افتقرت. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، تعلم الناس حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعب حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كثيب حزينة، رآها كثيب حزينة لما؟ لأنها حاضت، فقال حقر حلقة، هذه الدعوة لغة قريش، إنك لحاب سبتنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني يوم الطواف؟ قالت نعم. قال إذا فانفروا. معنى هذا أن المؤمن إذا حارت وهي حاجة وطاف الطواف الإفاضة ما يحبسها شيء، لا تنتظر الطهارة. أعيد الحديث مرة ثانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من مكة في الحج، فرأى صفية على باب خيامها كئيبة حزينة لما؟ لأنها ما طافت، لأنها حاضت، فقال عقرى حلما، هذه كلمة تقولها العرب، عقرى حلقة لغة قريش، إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر وفي الطواف الإفاضة يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفروا إذن ولا نقف. والآن يقول الشيخ باب ما جاء في زعموا، هل هذه الكلمة يجوز أن تقال وإلا زعم فلان، فلان يزعم؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب لعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتح مكة فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب عمتك. فقال مرحبا يا أم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، هذه صلاة الضحى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قائل أنه قاتل رجلا قد أجرته أنت؟ فقال قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذاك ضحى. فالضحى قال الشيخ باب ما جاء في قول الرجل ويلك، هل يجوز هذه اللفظة نقولها ويل لا؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا بعيرا فقال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها ويلك. ما ينبغي أن نقول ويلك إلا عند الشدة، ويلك 3 مرات اركب ويقول لا ويلك اركبها. وقال الشيخ حدثنا عتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنا، قال اركبها ويلك، اركب في الثانية أو في الثالثة كما تقدم. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب وحول السند أيضا عن قلابة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال أخ أنجشة اسمه يحدو يغني يصيح، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة وويدك بالقوارير، ويدك بالشوي كالذي يشرب القوارير الماء بصعب أو جاز هذا اللفظ. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثني وهيب عن خالد عن عبد الرحمن أبي بكر عن أبي قال أثنى رجل على رجل عند النبي، أثنى رجل على رجل عند النبي في المجلس فقال ويلك قطعت عنق أخيك. الرسول الذي قال هذا رجل أثنى على هذا الرجل كثر من الثنى عليه، قال ويلك قطعت عنق أخيك. 3 من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أعيد هذا واحفظوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبي قال أثنى، تعرفون الثناء والمدح، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال ويلك قطعت عنق أخيك الذي مدحته. 3 من كان منكم مادحا لا محالة، إذا كان لا محالة فليقول ماذا يقول؟ أحسبه فلان كذا وكذا، أحسب فلان كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. هذه السنة النبوية ما هو المدح والثناء. وقال الشيخ حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسم بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين النبي يقسم ذات يوم يوم قسما يقسم ذات يوم قسم مال، فقال ذو الحويصرة، اسمعوا هذا ذو الحويصرة رجل من بني تميم، ماذا قال؟ يا رسول الله اعدل، والعياذ بالله الرسول يظلم، يا رسول الله اعدل. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر إذا لي لأضربن عنقه. قال إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيام مع صيامكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو لي الخوارج من الرمية. قال اسمع ماذا قال الرسول فيهم. ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى قداده فلا يجد فيه شيء سبق الفرط والدام يخرجون على حين فرقة من الناس. اسمع هؤلاء الذي نحتقر صيامنا معهم وصلاتهم يخرجون على حين على فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه علامتهم في هذه البدعة المنكرة رجل في إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدددر. قال أبو سعيد أشهد سمعته من النبي سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم وإني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأوتي به هذا الرجل ليده كذا فأوتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله هلكت. قال ويحك. قال وقعت على أهلي في رمضان جامعها. قال اعتق رقبة. قال ما أجدها. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما أجد فأتي بعاق جلد فقال خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله على أهلي على غير أهلي فوالذي نفسي بيده ما بين قنبي المدينة عقبة المدينة أحوج منهم مني. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. قال خذوا تابه يونس عن الزهري. ضحك حتى بدت أنيابه. هذه كفارة إلى يوم الدين. من جامع في رمضان عليه أن يعتق رقبة ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين ما يستطيع 60 مسكينا. قال الشيخ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا من سكان البادية قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة أخبرني عن الهجرة. فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار من وراء المدن فإن الله لن يتركك عن عملك من عملك شيئا. هذا ترغيف البادية. مرة ثانية قال ويحك إن شأن الهجرة شديد. الرسول قال للعربي الهجرة شديد قد ندخل المدينة. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم لإبل. قال هل تؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال نعم إذا فاعمل من وراء البحار أي المدن البحار والمدن فإن الله لن يترك من عملك شيئا. في هذا أن من هاجر من البلاد التي فيها الظلام وكذا البادي أفضل له. وفي أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة فقط بعد ذلك ما هي واجبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو قال ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اسمعوا الرسول ماذا قال. قال ويحكم أو قال ويلكم. قال شعب شك في هذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم يا ويل الذين يقتلوا المؤمنين ويتقاتلون معهم والعياذ بالله يا ويلهم ويا ويحهم يقتل بعضهم بعضا. وتم هذا وحصل بين المسلمين. وقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة. هذا سائل يسأل متى الساعة قائمة. قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة. قال ويلك وما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قولوا صلى الله عليه وسلم. قال إنك مع من أحببت. إنك مع من أحببت أي مع الله ورسوله. فقلنا ونحن كذلك الحاضرين. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقنائي فقال إن أخبر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد. كم صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا إخواني صلوا على النبي على الأقل 2003 وقد بينت لكم 10 ربع ساعة قبل ما يدخل الإمام المحراب يوم الجمعة تصلي 1000 تعدها الفاتحة البقرة آل عمران النساء الأعراف الأنفال ما التوبة يونس 19 ربع ساعة نصلي فيها 1000 مرة وإنا والله لنصلي الآلاف. فأكرم الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قيمة الصلاة. من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10. من صلى 10 صلى عليه 100. من صلى عليه 1000 وهكذا صلى 1000 صلى عليه 1,000,000. سائل يقول أقصى صيرة هي التي نصلي بها. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نذكر الآن لا بد. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أبي مرة بأصابعك تعد الألف. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول السائل من هم الخوارج ومتى كانت نشأتهم وهل كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج هم الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه ومن ثم خرجوا عن أهل السنة والجماعة وانفصلوا وبعدوا وما زالوا إلى اليوم. فكل من لا يدخل معنا في عبادة ربنا وأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا هو خارج خارج خارج. ومن اجتمع معنا وعبد الله معنا بما نعبده فهو مؤمن موحد دقي وليس بخارج. هل عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أنا قلت خارجوا عن أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. قلت لي ما فليدخلوا فليدخلوا معنا هذا منهاج المسلم فليأخذوه وليطبقوه. فإنه الشريعة الإسلامية بكاملها على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الإسلام الأربعة أبو حنيفة ومالك أحمد الشافعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة قضيت حوائجه. سائل كريم يقول: هل صحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة قضيت حوائجه؟ نقول: من صلى على النبي 1000 مرة صلى عليه 1000,000,000 مرة. وهكذا أما قضاء الحوائج ادعو الله، صلي على النبي وادعو الله يقضي الله حوائجك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام؟ سائل كريم يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة وراء الإمام؟ الجواب: لا يجب، ولكن يسن له أن يقرأها في الركعات 4 و3 و2 ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه خير له وأفضل. يقول السائل: دخلنا المسجد بعد صلاة العصر ونحن لم نصل العصر، فهل نصلي تحية المسجد أولا ثم نصلي العصر؟ سائل كريم يقول: دخلنا المسجد بعد صلاة العصر وما صلينا بعد، فهل نصلي تحية المسجد أولا ثم نصلي العصر أو نصلي العصر؟ الذي فعلتموه يصح، إن شئتم اجتمعتم مرة واحدة وصليتم، أو انتظرتم هذا يجي هذا يجي صليتم، وهكذا حتى تجتمعوا، الكل واسع واسع. يقول السائل: بالنسبة لزائر المسجد النبوي، فهل له أن يصلي النوافل في الحرم أفضل أم في بيته؟ أعيد. بالنسبة الذي يأتي لزيارة سائل كريم يقول: الذي يأتي لزيارة المسجد النبوي، هل صلاته في النافلة في المسجد أو في البيت أفضل؟ الجواب: في البيت أفضل، إلا تحية المسجد والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيارة واجبة. بعد ذلك النوافل في البيوت أفضل من المسجد، فهي 1000 صلاة وزيادة. صلاة المرء في بيته أفضل منها في المسجد. لماذا؟ لأنه بين يدي الله، لا رياء ولا سمعة، وهو خاشع يصلي. وإن صلى في المسجد 1000 صلاة، الركعة 1000 ركعة. يقول السائل: جاء في الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول: ما معنى هذا الدعاء؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سائل يقول: ورد في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، الذي ينفعك الجد أنت، ينفعك الله عز وجل، ما تعول على اجتهادك أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أليس كذلك؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد حتى تعطيها أنت وتذهب. نعم. يقول السائل: عندنا في بلدنا يصلون صلاة الجنازة بنعالهم لأن ليس هناك فراش، فهل هذا سائل مثلنا؟ يقول: في بلادنا يصلون الجنازة بنعالهم إذ ليس هناك فرش يقفون عليها. الجواب: صلوا بنعالهم أو بدون، كل جائز جائز، ما لها علاقة النعال في هذا، لكن إذا كان صلاة في المسجد ما يدخلون بنعالهم، يفسدونه. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر، شعر الإبطين والعانة وتقليم الأظافر بالنسبة للمتوفي عند غسله؟ للمتوفي؟ نعم، أعيد السؤال. عندما يغسلون الميت. سائل يقول: هل إذا مات أحدنا ووضع بين بين يدي المغسلين، هل ينزعون شعر إبطيه ويقلمون أظافره وكذا؟ ما في حاجة إلى هذا أبدا، السنة هذا، وهو يقضان يعبد الله عز وجل، بعد أن توفاه الله ما يضره ذلك أبدا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول أنا شافعي أو مالكي أو سلفي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لنا أن يقول أحدنا أنا شافعي، أو يقول هذا أنا مالكي، هذا أنا حنفي، هذا حنبلي، هذا أباضي، هذا زيدي، هذا شيعي، هذا رافضي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، كل هذا كذب. ما أنت إلا مسلم، فقل أنا مسلم، علمني كيف أعبد ربي، علمني ما يحل ربي وما يحرم. أما كونك ذا هذه بدعة من البدع، قسمت الأمة ومزقتها، وسمعت الحديث وإلا ما يقتل بعضنا بعضا. ما ينبغي إلا أن تقول أنا مسلم، علمني كيف أعبد ربي، علمني كيف أصلي على نبي، علمني كيف أدخل المساجد، وهكذا تتعلم تقول أنا شافعي أنا مالكي. هذا معناه والله التفريق والتمزيق. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي ما كانوا مقسمين ولا موزعين أبدا، ولكن تلمذتهم والتلامذة هم الذين يقولون. نعم. يقول السائل: فلهذا كتاب منهاج المسلم، يا مسلمون اطبعوه من ملايين النسخ ووزعوه بين المسلمين، وترجموه إلى لغات المسلمين، وقد ترجم إلى لغات كثيرة، ومن ثم يجتمع عليه أهل في المسجد في الصين في الهند في أمريكا، ما يقولنا كذا ولا كذا، إذ هو بين يدي شرع الله عز وجل كما بينه رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل بمهنة دهان، بمهنة دهان، يقول: وأحيانا يدخل علي وقت الصلاة وأصلي بملابسي، فهل سائل كريم يقول: إني أعمل في الدهانة ويدخل وقت الصلاة، فأحيانا أدخل في ثيابي، لا بأس ما دام الثياب طاهرة ونقية لا حول. يقول السائل: عندي مبلغ من المال في بنك ربوي لمدة 3 سنوات، وعلمت أن هذا الفعل حرام، فهل لي أن آخذ المبلغ مع الزيادة ثم أتوب إلى الله؟ سائل كريم يقول: وضعت مالا عندي في بنك ربوي لمدة 3 سنوات فنما وزاد، والآن تبت إلى ربي، فهل أخذ هذا المال كله أو أخذ رأس مالي فقط؟ خذ رأس مالك فقط الذي وضعته، وأما الفوائد كلها لا تأخذها، وأهلها في النار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحيانا أنسى وأدخل الحمام وفي جيبي مصحف صغير. سائل كريم يقول: إني أدخل الحمام ومصحف صغير في جيبي. نقول: إن كنت متعمدا يا ويلك يا ويلك يا ويلك، أذن وصلنا نقولها الليلة ولا لا؟ وإن كنت ناسيا فلا حرج، ولكن عليك أن تحتاط من الآن، ما دمت تعلم أنك تذهب إلى المحاض ما تأخذ المصحف، انزحه وحطه حتى عند باب المحاض ما تدخل به. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: والتين والزيتون، هل هو قسم من الله؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ هذه أيمان حلف الله بها، التين معروف والزيتون كذلك، وطور سينين الجبل المعروف فيه الزيتون، حلف الله بهذا، ولله أن يحلف بما يشاء، أما نحن لا نحلف إلا بالله، لا نحلف برسوله ولا بملك ولا بكذا، لا نحلف إلا بالله، أما الله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته. نعم. يحلف بها ليبين لنا ما فيها من فضل وقدرة الله وعلمه. نعم. يقول السائل: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ما هو اليوم الموعود؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود؟ هذه أيمان حلف الله بها، السماء ذات الكواكب النجوم والطبقات السبعة، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وعدنا الله أن نقف فيه ونحضر كلنا، والشاهد المشهود من الملائكة ومن غيرنا. يقول السائل: بالنسبة الشاهد ملك المشهود عليه الرجل، الشاهد المشهود، الشاهد الملك إلى جنبي، وأنت مشهود عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعتمر، هل يجوز له لبس ملابس الإحرام في السكن ثم يعقد النية في الميقات؟ أعيد السؤال. الذي يريد العمرة هل له أن يلبس ملابس الإحرام في السكن الذي يسكن فيه ثم إذا وصل الميقات يلبي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمن هو في الفندق في المدينة وأراد العمرة، هل يجوز أن يغتسل في الفندق ويتجرد من ثيابه ويحفظها في حقيبة من حقائبه ثم يأتي إلى الميقات ويحرم؟ يجوز ولا خلاف. فضيلة الشيخ، هناك رجل مريض يطلب منكم الدعاء. سائل يقول: إنه مريض يطلب من الحاضرين الدعاء، فهيا ندعو لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات، وكلنا في حاجة إلى استجابة دعائنا ربنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، اشفي هذا المريض ومرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي هذا المريض واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي صدورنا وأبداننا، اللهم اشفي صدورنا وأبداننا من الأمراض يا رب العالمين. اللهم وآت نفوسنا هداها وتقواها، وزكي أنت خير من زكا، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد دولتهم وإمامهم ورايتهم، ليطبقوا شرعك ويعملوا بكتابك وهدي نبيك، ويكونوا أمة عزيزة سعيدة تنصر على الكافرين والمشركين يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.